كان كلامنا في الدرس السابق في أنه ما هو الضابط لاستفادة المفهوم من الجملة الشرطية مثلا، قلنا بأن المشهور قالوا بأن الضابط في ذلك هو أن يكون الشرط علة منحصرة وخامة. ولو سألناهم بما تثبتون الانحصار، يعني بما تثبتون أن العلة أن الشرط هو علة منحصرة، كان جوابهم على ذلك هو أننا نستفيد الانحصار بعدة بيانات. أحد تلك البيانات هو التمسك بمقدمات الحكمة، بأن يقال هكذا، بأن ظاهر قول المتكلم إن جاءك زيد فأكرمه أن المجيء هو العلة، أي هو الذي يترتب عليه وجود الإكرام، سواء سبقه شيء آخر أم لم يسبقه شيء آخر. الشيء الآخر مثل أنه تمرض صار مريضا، فظاهر الجملة أنه سواء سبق المرض أم لم يسبق، إذا جاءك حينئذ يجب الإكرام، وهذا معناه أن العلة الوحيدة والمنحصرة هي المجيء، إذ لو كان المرض مثلا علة أخرى لوجود الإكرام لكان اللازم من ذلك أنه لو كان المرض سابقا على المجيء يلزم أن يترتب وجود الإكرام متى؟ حينما حصل المرض لا حينما حصل المجيء. تكرر لو كان المرض إلا أخرى لازمه لو سبق المرض أن يترتب وجود الإكرام عند حصول المرض، مع أنه ظاهر الجملة أن الإكرام هو الذي يترتب، المجيء هو الذي يترتب عليه وجود الإكرام، وهذا معنى أن المجيء إلا المنحصر. وأيضا يلزم ليس قرارنا المرض مع المجيء، لو تقارن المرض مع المجيء، فلو كان المرض إلا أيضا لكان وجود الإكرام مترتبا على أي شيء؟ على مجموع هذين، يعني على المجيء وعلى المرض، لأن العلة متى ما اجتمعت مع علة أخرى تحولت كل علة إلى جزء علة. فإذا فرض أنه كان عندنا نار هنا هي علة لتحرير لإعطاء الحرارة للماء، هي نار أخرى ثانية هم إلا هي علة لإعطاء الحرارة للماء، فلو جمعنا بينهما وضعنا هذا الماء علينا على كلتا هاتين نارين، فالعلة لحرارته ماذا يصير؟ مجموع النارين تتحول إلى علة واحدة، يعني تنقلب العلة إلى جزء العلة، فيصير هذا جزء هذا جزء، تصير العلة واحدة مرتبة من جزء. وهذا نحن إنما نقوله لهذا، لأنه إذا لم يتحول كل علة إلى جزء العلة في جزء اجتماع قلتان على شيء واحد هو متفهم عن شيء هذا الرحيم. أقلت الكلام بس الخلاصة الذي أريد أن تلتفت له هي ذاتي، هل مقدار أبي تلتفت له هو أن المشهور قالوا بأن الضابط واستفادة المقلوب هو إثبات أن الشرط إلا منحصرة، أما كيف يمكن منحصرة بهذا البيان بالإطلاق؟ وطبيعي هناك ركن ثاني غير كون الشرط إلا منحصرة، ركن ثاني هم أصل يعتبر فيذكره حتى نستفيد المفهوم، ما هو الركن الثاني؟ أن يكون المعلق على المجيء، المعلق على المجيء، وبالوجود أن يكون المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم، لا شخصي. لا شخص الحكم، لماذا؟ لأننا قلنا المفهوم ما بيوت انتفاع طبيعي الحكم، وأما انتفاع شخص الحكم فهذا يحصل بقاعدة احترافية الطبيعي. خير كلام مشهور، أما نحن ماذا قلنا؟ نحن نقول بأن هذا الكلام ليس بباطل في نفسه صحيحا، لكن نقول استفادة المفهوم لا تتوقف على هذا التقويم، هناك طريق آخر أكثر. وما هو الطريق الأكثر؟ هو أن نلاحظ أن الجملة الشرطية هل موضوع للتوقف أو موضوع للالتزام. إذا كانت موضوع للتوقف بمعنى ماذا يصير؟ هذا لا يصير. وجود الإكرام موقوفا على المجيء حينئذ نستفيد منه. ليش نستفيد منه؟ لأنه إذا لم ينتفي وجود الإكرام عند انتفاء المجيء فهذا معناه أنه معناه أنه وجود الإكرام غير متوقف على المجيء. وإذا قلنا بأن الجملة الشرطية معناها الالتزام أي هكذا المجيء يستلزم وجود الإكرام فلا نستفيد المعنى. لماذا؟ لأنه مجرد استلزام المجيء لوجود الإكرام ما يقتضي انتفاء وجود الإكرام عند انتفاء المجيء. من قبيل نقول النار تستلزم الحرارة. هذا ليس معنى أنه لا يوجد شيء آخر غير النار يستلزم الحرارة. الشخص تستلزم الحرارة. فكون المجيء يستلزم وجود الإكرام لا يقتضي انتفاء وجود الإكرام عند انتفاء المجيء. إذن من حرف العقل أن نثبت أن الجملة الشرطية موضوعة لخصوصية التوقف لا لخصوصية الاستلزام. فإذا ثبت هذا أنها يعني موضوع للتوقف فهذا لا نحتاج إلى ما ذكره المشهور من المشهور الثالث قالوا لا بد من وجود ملازمة لزوم بين الشر بين الجدر واللزوم يكون من قديم من قديم لزوم العلة يعني الشر ماذا؟ علة مش من علة كاملة ليكون جزئين علة أو بعض ومن حاطرة ليكون من هذا جديد يكون جزء هذا كله. إذا كانت الجملة الشرطية معناها التوقف فسواء يوجد لزوم بين الشرط والجزء علة وسواء كان الشرط علة كاملة أم لا كل هذا لا نحتاجه. نبذ خصوصية التوقف تكفيه حتى لو كان لزوما أنا بصفة من باب الصفة بين ماذا ترتب الجزاء على شرطة من باب الصفة لكن أنا قصدت إفادة التوقف من دون وجود ملازمة يكفي هذا. على أي حال اتضح من خلال هذا الكلام أن استفادة المفهوم تحصل بأحد أمرين من خلال مجموع الكلام. الأمر الأول الذي نحن ذكرناه وهو أن نثبت أن الشرطية موضوعة للتوقف، والأمر الثاني مع ذكره المشهور أن نثبت بالإطلاق أن الشرط علة من حقه. وكان تنوي الأول الطريق الأول طريق استفادة المفهوم على مستوى المدلول التطوري. من ثم الثاني استفادة المفهوم على مستوى المدلول تطبيق. طيب التطبيق شنو؟ لين بقى ان يكون واضح اسم على مستوى ما ترى هذا. الاول قلنا يعني الاول قلنا من نثبت ان الشرطين وضع الخلق. سميناه استفادة المفهوم على مستوى المدلول التطوري. يعني المدلول التطوري ما هو كم مرة قلنا يعني المدلول الواقعي. واقعي تطوري نفس الشيء قلنا. فإذا قلنا الشرطية موضوع على التوقف يعني التوقف راح يصير محفوظ في المدلول الواقعي. يعني في المدلول التطوري. فهذا استفادة للمفهوم من طريق المدلول التطوري. أما طريق المشهور شلون نثبت المفهوم؟ لا بد أن نثبت أن الشرط أن المنحصر. كيف نثبت؟ بمقدمات الحكم والأصل. ومعلوم إطلاق مقدمات الحكم إلا النظرة إلى المدلول التطوري يعني إلى المقصود المتكلم مرافقا. يتبع من مقصود المتكلم هو أن الشرط أن المنحصر. فانت تقول الحين مختار ماذا؟ انت خلاص الحصيله اللي استفدناها الساله من مجموعه على الكلام حصيله اضفنا هذا نقطه التصوير حتى تقدر تحفظها. عن المشهور قالوا استفاده المفهوم موقوفه على ركنين كان الشرط اللي من حصيله وبعد وكونه معلق على الشرط طبيعي الحصول. نحن ماذا نقول؟ نقول هناك طريق ثاني وهو أن نثبت أن الشرطية موضوعة للتوقف. إذا كان موضوع للتوقف فنستفيد المفهوم من دون حاجة بعد إلى إجراء مقدمة. لا نقول ذلك باطل لا بس نقول هذا من طرق الطريق لا بأس به طبق الحجارة. لذلك يقول قدس سره وأن على مستوى مدلول التصديق للجملة ذات استفادة للمفهوم من طريق التوقف يعني من طريق مدلول التطور. الآن من طريق الليلة التفاعلية يعني الأطلاق المقدمات عدم وأن على مستوى مدلول التصديق للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة يعني في محل مدلول التصديق. مدلول التصديق هو المراد الواقع مقصود الواقع. عن معنى يبرهن على ان الشرط علة منحصرة او جزء علة منحصرة للجزاء وبذلك يثبت طبعا المشروط الشرط علة يكون علة منحصرة الجزء المكتب هذه بس السيد يجب ما تفرق انه سواء علا من حصر او جزء علا من حصر المقدار يسر ولذلك يجب المقدار. وهذا من قديم الطريق لاستفادة ماذا ان الشرط علا من حصر اسلام يصير من طريق مقدرات الحكمة الهاردة من قديم محاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط لإثبات كونه كون الشرط مؤثر على أي حال. على أي حال عن شنو هو يتأثر سواء تبقم المرض شيء آخر أو لا. ثم لإثبات هذا كان ثم لإستمداد انحصار العلة للشرط من ذلك من طريق هذا الأصل أدرها. ثم لإستمداد أطف على المصطلح أطف على الإثبات أطف على الإثبات يعني من قبيل مقاول هذا في الإتباع يوجد إتباع في الطبر الأول إتباع في الطبر الثاني إيه من قبيل مقاول هذا في الإتباع المفهوم تنسك الأجلاق الأحوال لإتباع كون الشرط مؤثر على أي حال وبالتالي لإتباع شنو لإتباع شنو من حصار العلة بالشرط من ذلك من طريق الإطلاق. إذ لو كان للجزاء يعني هو يبقى إلا أخرى وهي المرض لما كان الشرط مؤثرا في حال ثبت تلك العلة. يعني لما كان المجيء مؤثر في حال ثبت المرض. يا هو راح يكون مؤثر المرض. هذا البيان يا بعيد نستنتج على مع ان الاطلاق الشرطي انه وجوب الاكرام يترتب على المجيء سواء تبقى بالمرض ام لا. هذا يا اخي بيان لاستفاده المفهوم لكن ناظر علما الى المدلول الكذب. يعني يجب مثلا ان تفهم ما تفهمه تنظر الى المقصود الواقعي. فان هذا الطريق فان هذا هذا الطريق الذي بيناه انتزاع للمفهوم من المدلول الكذب لان الاطلاق الاحوالي للشرط هذا ليس يسمى اطلاق احوالي. احوالي ليس يسميه على ان نقول مقتضى اطلاق الشرط ان المجيء هو الذي يترتب عليه وجوب الاكرام سواء في حال ثبت المرض له وفي حال عدم هذا اطلاق احوالي. يعني على اي حال سواء فرض على انه سبق المرض ام لا. لان الاطلاق الاحوالي للشرط مدلول لقرينه الحكمه وقد تقدم سابقا ان قرينه الحكمه تنظر علما لا نقول تصديق ولا تفهم كي تكون المدلول تصوري. أرثنا من أكثر كي تكون المدلول أرثنا. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. فما هو اللي قلنا؟ اللي قلنا شنو؟ أنه لا ينثبت المفهوم من طريق مدلول التصوري. يعني ثبت أن الشرطين موضوع على التوقف. لا من لا طريق مدلول تصديقي يعني نجد الإطلاق لإثبات العلل الحصاري. هذا أهل اللي بدينا. فبينا طريقا. لكن تعالي المشهور. وعما المشهور فقد اتجهوا الى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين. فلو ركن لا يفسر حتى يثبت المفهوم. وقدم هذا في الحلقه السابقه. احدهما استفاده اللزوم العلة الانحطاري. يعني ان الشرط عله منحطره. والاخر الركن الثاني هو المعلق. يعني على الشرط. مطلق الحكم. يعني طبيعي وجوب الاكرام. لا شك في وجوب الاكرام. ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني. إن مثلاً تعليقنا علينا ركن ثاني إحنا نسلم عنه الكلام بالركن الأول يعني الشرط أو في الشرط إلا منحصر هذا إحنا نسلم نقول استفاد المفهوم ليس فقط على هذا. إذا أثبتنا أن الشرط موضع التوقف كفى. وأما الركن الأول في الالتزام بركنية غير صحيح إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة كما تقدم هو ذلك جبتنا اليوم شنو وفيما سبق دلالة الجملة على الرأس بنحو التوقف ولو كان على توقف على سبيل الصدق بالنهار يكفي مو الا لزوم المفهوم شيء جديد. المشهور قال بان استفادة المفهوم موقوفة على ركنين كون الشرط علة منحصرة هذا الركن الأول وكون المعلق على الشرط هو طبيعية هذا الركن الثاني. الشيخ العراقي رحمه الله الغضياء ذكر أن الركن الأول لا إشكال في توفره. الركن الأول بلا إشكال متوفر. فنزاعنا يمكن صب إعلانا على الركن الثاني. ليش هذا الركن الأول بلا إشكال ثابت؟ قال لأن الجملة الشرطية إذا لم تدل على توقف الجزاء على الشرط أكرر الجملة الشرطية إذا لم تدل على التوقف يعني توقف الجزاء على الشرط فلازمه أن بانتفاء الشرط شخص الحكم أيضا لا ينتفي. فلازمه بانتفاء الشرط شخص الحكم أيضا ليش؟ لأن ما موضوع على التوقف. إذا ما موضوع على التوقف فلازمه بانتفاء الشرط. شرط الحكم لا ينتفي، مع أنه بلا إشكال شخص الحكم ينتفي بانتفاء النجي، وهذا معناه أن الشرطية لا ينتدب على التوافق. فإذا الكلام لا يمكن يصبر أن الذي علق على الشرط، يعني يكون يصب على الركن الثاني، أن الذي علق على الشرط هل هو طبيعي الحكم أو هو شخص الحكم؟ وإحنا بينا الفرق بين طبيعي الحكم وشخص الحكم شنو؟ قلنا وجوب الإكرام المقيد بالمجيء الذي علق المجيء على طبيعي شخص، وعقل وجوب الإكرام نسميه طبيعي الحكم. فمثلا مثلا هذا المجيء ما حضر، فوجود الإكرام الناشئ من المجيء بلا إشكال المقيد بالمجيء بلا إشكال ينتفع. بس هذا أنت بني سفر نحن كلامنا لا عقل وجود الإكرام، يعني بحيث لو انتفى المجيء أصلا وجود الإكرام ما لا من ناحية المجيء ولا من ناحية أخرى، هذا أنت بني طبيعي. فجال احنا نكون نصب كلامنا ونزعنا او للركن الثاني، انا المعلق هل هو الطبيعي طبيعي الحكم؟ فجال شو نثبته؟ مثلا نثبت دليل ان المعلق هو طبيعي الحكم، نثبت بمقدمات مثلا نثبت بمقدمات بس ما ندور على انه مصدر الاطلاق عن أصل الوجود. المولى لم يشخص، لم يطل المعلق على المجيء وجود معين، أصل المجيء معلق على المجيء، أصل الإكرام وجود الإكرام معلق على المجيء، فهذا معناه على أنه المعلق هو الطبيعي. فالنزاع يكون منصب حول الركن الثاني وعما الركن الأول بلا إشكال متفق عليه. هذا ما أفاد العربية، هذا كلام صحيح أو باطل السيد لم يناقش أمرا. ثم إن المحقق العراقي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم، كم جملة هي شرطية ووصفية وغائية وغيرها كما تجينا، هاي بلا إشكال الدول على الضبط الخاص اللي يستدعي الانتفاع عند الانتفاع، يعني انتفاع جزاء عند انتفاع الضبط الخاص اللي هو توقف أي على فرق الدول يعني على رسمي أول وهو التوقف. ليش؟ بلا إشكال، وذلك بدي أن الكل متفقون على انتفاع شرط الحكم بالانتفاع القيد، شرطا كان القيد او اشكال او وصفا فصحح العبارة. فشرط الحكم ينتفي، يعني وجوب الاكرام قيد النبي ينتفي، لان نختلف في انتفاء الطبيعي. فلولا اتفاقهم على ان الجملة تدل على الرد الخاص المفروع الذي يستنتج انتفاع عند الانتفاع، لما تتالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا، يعني ولو شخص حكم بانتفاء الطيب. وعلى هذا الاساس البحث لم يكن ينفر، وعلى هذا الاساس البحث في اثبات المفهوم في مقابل منكر المفهوم ينحصر فينا في مدى امكان اثبات الركن الثاني، يعني ان طرف الربط القاتل المفهوم ليس هو شخص الحكم بل الطبيعي، حتى يكون هذا الربط مصطلحي لانتفاء طبيعي بانتفاء ما انتفاء الطيب او النجيم. طبيعي هذا بمقدمات الحكمة مثلا انت ما يجينا بعدين، وان كان اثبات ذلك يعني ان المعلق الطبيعي مرهون بإجراء الإطلاع وقرينة الحكمة في مفاد هيئته جزاء فأكرم هيئة هيئة أكرم تدل على الوجوب فمفاد الهيئة إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم جميع جملة هي شنو شرطية وصية وغائية وغيرها تمام تجيني هاي دلالة إشكال الدول على الربط الخاص الذي يستطيع الانتفاع للانتفاع يعني انتفاع الجزاء عند انتفاع الربط الخاص من المتوقف أي على الربط كيف منك الدل يعني على رسمي أول وهو التوقف ليش؟ بلا إشكال وذلك بدي أن الكل متفقون على انتفاع شخص الحكم بانتفاع القيد شرطا كان القيد أو إشكال الوصف فتحق العبارة فشخص الحكم ينتفع يعني وجود الإكرام القيد بالنبي ينتفع لأن مختلف في انتفاع الطبيعي فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المتبوع الذي يستنفذ انتفاع عند الانتفاع لما تسالموا على انتفاع الحكم ولو شخصا يعني ولو شخص الحكم بانتفاع الغير وعلى هذا الأساس تنبحث بين كل منصف وعلى هذا الأساس تنبحث في إثبات المسلم في مقابل من كل المسلم يحصل فينا في مدى إنسان إثبات الرق الثاني يعني أن طرف الربط الخاص المتبوع ليس هو شخص الحكم بل الطبيعي حتى يكون هذا الربط مثل الانتفاع طبيعي لانتفاع ما الدفاع القيد وهو النجيم هذه عباره بمقدمات الحكمه مثلا كما يجينا بعدين وان كان اثبات ذلك يعني ان المعلق الطبيعي مرهون باجراء الاطلاع وقرينه الحكمه في مفاد هيئته جزاء فاكرم الهيئه شنو؟ هيئه اكرم تدل على الوجود فمفاد الهيئه هو الوجود فاحنا نجري مقدمات الحكمه في مفادها يعني في الوجود نثبت أن المعلق هو ماذا على المجيء هو طبيعي وجود لا وجود خاص وقرين حتى يأتي مفاد هيئة الجزاء ونحو مقدمات الحكم مما يدل الحكم ونحو الهيئة مما يدل على الحكم في القضية تدمر عندنا هيئة تدل علينا على الحكم وتدمر من هيئة مثلا إذا جاءت ذي فيجبون إكرام من الوجود من نستفيد مو من هيئة هي من يجب فنجر الإطلاع ومقدمة حتى في من يجب من حتى نثبت أن المعلق هو الطبيعي وهكذا يعود البحث في تدريس المفهوم لجملة من إذا كان الإنسان عالم فأكرمه أو لجملة أكرم الإنسان العالم الأولية مثال علما للشرطي والثاني مثال علما للوصفية يعود البحث بالحقيقة علما إلى الرقم الثاني إلى أنه هل يجب الإطلاع في مفاد أكرم في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط أو على الوصف هو الطبيعي أو لا فإذا ثبت الطبيعي سواء مفهوم أو لا لنسمي هذا لنفسك المحقق العراقي في إثبات وبعدين إن شاء الله يجيب له يقول بناء على مسلك المحقق العراقي في إثبات يعني شنو بناء هذا يكون بالعدل التتلو الصراحة يعني الذي يقول الركن الأول بلا إشكال ثاني بالكلام هو فالركن الثاني مفهوم الشيء بعدنا استهمنا الضابط لاستفادة المفهوم وأن الضابط شنو صار بعدنا شنو وعند المشهور ما هو عند المشهور إثبات العلوية الانحصارية بالإطلاق عندنا إن التوقف وإن العلوية الانتفاع واحد من دمية يأتي الآن علما إلى جملة جملة الجملة الأولية اللي نأخذها الجملة الشرطية خنشوف تدل على المفهوم يا ولا ذكر عدة بيانات نأخذ بيان بيان عدة بيانات ماذا لإثبات المفهوم فيها البيان الأول مخصوص بالمعالم غير معالم معروف هذا أن نقول بأن الجملة الشرطية موضوعة لإفادة الانتفاع عند الانتفاع كما هي موضوعة لإثابة الثبوت عند الثبوت. يعني الفرقة متفقين على أنها موضوعة لإفادة الثبوت عند الثبوت عند الثبوت عن سنة كده مهدد. إذا ذات يعني إذا ثبت هذا ثبت ذات لا تبريك. لكن الكلام هل موضوع لإفادة الانتفاع عند الانتفاع؟ يعني إذا هذا ما عطل نبيع ما عطل لكن ما يعطل. فالطريق الأول وطريقته أن نجيبه موضوعة للمفهوم يعني للانتفاع عند الانتفاع يعني موضوع ضد العلية الانتفاعية بالتالي انتفاع عن الانتفاع يصل إلى كم عليهم الطريق على مسكة المشروع. هذا الطريق الأول. هذا الطريق الأول إشكال يرد عليه وهو أنه إذا كانت الشرطية موضوعة لذلك يعني الانتفاع عند الانتفاع وضمن الانتفاع عند الانتفاع شو كنت تصير؟ إذا كان الشرط لم يحصل فلازمه إذا الشرط لم يكن إلا منحصرة تكرر فلازمه إذا لم يكن الشرط إلا منحصرة استعمال الشرطية صحيح في الحقيقة ومجاز لازم يصير مجاز مع أنه بلا إشكال بالإجزام استعمال الشرطية في صورة ما إذا لم يكن الشرط على من حصل لا إشكال في أن استعماله حقيقي وليس بمجازي. مثلا لو طلب على وجوب الإكرام يترتب عليه من؟ على المجيء وعلى المرض وعلى المرض فسأقول لك إذا جاء الزيت فأكرا إذا أتمرض فأكرا بروجا استعمال هجم الشرطية دي نحو من العناية مفامحة لا مع أن الشرط ليس في كل الجملة ليس علة منحصرة لأن توجد اللتان ليترى مرض والمجيء. لو كان المجيء وحده علة الشرطية بلا إشكال استعمال ليس الحقيقة نحن أيضا نشعر إذا لم يكن المجيء منحصرة بل كان المرض علة أخرى أن استعمال حقيقة. فهذا يدل على أن الشرطية ليست بموضوع علما للعلية الحصارية يعني انتفاع عند الانتفاع وإلا لو كانت موضوع لذلك لكان استعمالها في صورة عدم دون الشرط على المنحصرة يعني في صورة عدم انتفاع عند الانتفاع كان استعمالها مجازا مع أنه بلا إشكال نشعر بعدم مجازي. ومن هنا الوجدان الأول صار معارضا بالوجدان الثاني. الوجدان الأول ياهو لأن احنا بالوجدان يتبادل إلى ذهننا يتبادل إلى ذهننا لما أقول إذا جاء عدف أكرمه إذا جاء عدف يتبادل إلى ذهننا إذا ما جاء لا تكرمه. هذا كل واحد يتلمه يعني معناه الشرطية موضوع علمه تبادل علامته حقيقة هو يعني موضوع الشرطية لانتفاع للانتفاع يعني علية الحصارية. هذا الوجدان صار معارض دوما بالوجدان الثاني. الوجدان الثاني شنو؟ وهو يعني لو استعملنا الشرطية في غير العلية الحصارية لما شاهدنا ولما وجدنا مجازية. ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول دعوة دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط إلا منحصر للجزء يعني وضع لصورة كون الشرط إلا منحصر دليل تبادر يعني تبادر إذا جاء تكرمين تبادر إذا ما جاء تكرمين. وعلى الرغم من تحت التبادر شو جاني اصطدمت الدعوة المذكورة هاي اصطدمت من كتفوه رأس الصدر اصطدمت من كتفوه رأس الصدر كتفوه المستقلة الدعوة من الذي يقرأه يقول على الرغم من صحة هذا التبادل والله بعدين واصل جملة. اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة. شنو الملاحظة؟ وهي أنها تؤدي هذه الدعوة وهي تكون دون شق موضوعها للعين الحصارية تؤدي إلى لزوم مجردية اضطراب التجوز. شفت أن بستعمال دون شقيتي نهار عدم الحصار نهار خلاف الوجدان. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التفريق بين أحدهما وجدان التبادل. المدعى مو المدعي، المدعى في مال الوجه تبادل يتبادل عن الحصار يعني انت عند الانتباه، والآخر وجدان عدم الاحتياط في التجوز شوفك عند استعمال الشرطية في حالات عدم الانحصار. هذا كله حكينا في الدعوة الأولى. الكلام يقع في الدعوة كم دقيقة بعد ذلك؟ والحمد لله رب العالمين.